بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سنة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام الإحرام وبعده محظورات الإحرام، وإذا حصلت الإخلالات بين أحكام الفدية، ثم بعد ذلك تحدث عن أحكام دخول مكة، وفيه بيّن رحمه الله تعالى أنواع الأنساك الثلاثة، وذكر اختيار الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم القران، وشرع رحمه الله تعالى في بيان صفة الحج. فمناسبة هذا الباب لما قبله واضحة، وهي بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان دخول الحاج أو المتلبس بالنسك إلى مكة، يرد السؤال بعد ذلك: ما هي صفة هذا النسك؟ وهذه الصفة تكلم العلماء رحمهم الله تعالى فيها على حالتين، يذكرون فيها صفة الكمال وصفة الإجزاء. وعمدة صفة الحج أحاديث، منها حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، ويعتبر عمدة في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: باب صفة الحج، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالحج وكيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم. صفة شيء حليته وما يتميز به، والمراد ذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من أقوال وأفعال. وهذه الصفة مثل ما ذكرنا تنقسم إلى صفة كمال وإجزاء. صفة الكمال تشتمل على ماذا؟ على الأركان والواجبات والشروط والسنن. وصفة الإجزاء تتعلق فقط بالأركان والواجبات. الآن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب سيذكر لك صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم المشتمل على الأركان والواجبات والشروط والسنن، ثم بعد ذلك سيفرد بابا مستقلا سماه باب أركان الحج والعمرة، ويبين فيه ما هي الأركان وما هي الواجبات وغير ذلك من السنن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى انتبه لعبارته، يقول: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا. الناس ينقسمون في الدخول في النسك إلى قسمين، إما أن يكون حلالا وإما أن يكون محرما. فالمتمتع حلال لأنه جاء بعمرة ثم تحلل من عمرة فأصبح حلالا وينتظر الإهلال بالحج، فهذا حلال. وإما أن يكون مفردا فهو غير داخل في النسك فهو حلال، وإما أن يكون قارنا فهو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما، فهنا كلام المصنف رحمه الله تعالى قال: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا، لأن من كان محرما فإنه سيذهب إلى منى مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وارضاه توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن كان حلالا أحرم من مكة. أحرم من مكة إذا كان يوم التروية، خرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى منى محرمين، وسمي يوم التروية بهذا الاسم وهو اليوم الثامن. لماذا؟ لأنه يتروون فيه، فكان ينقلون الماء إلى عرفات من أجل أن يعني يستقي الناس زحمة الناس، فسمي من أجل الري، لأن عرفات في ذلك الوقت لم يكن بها ماء. قال: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة. أحرم من مكة لماذا؟ مكة حرام وعرفة في الحل، فلا بد أن يجمع بين الحل والحرمة، فمكة يهل منها الحاج. قال أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. هذا الخروج مثل ما ذكرنا، الصحابة خرجوا إلى منى. طيب، السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى 5 فروض. ما هي؟ صلى عليه الصلاة والسلام يوم 8 وفجر يوم 9. هذه صلىها عليه الصلاة والسلام في منى 5 فروض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم 9 الذي هو فجر يوم عرفة، كلها صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في منى، وبات عليه الصلاة والسلام ليلة 9 في منى. فلما أصبح عليه الصلاة والسلام من فجر يوم 9 توجه إلى عرفات. قال هنا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. طيب، متى سيدخل عرفات؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفات إلا بعد الزوال، فانتظر عليه الصلاة والسلام في قبل عرفات حتى إذا زالت الشمس دخل إليها، كما ذكر ذلك جابر رضي الله عنه وارضاه، قال حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فروحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس الحديث. فإذا لم يدخل عليه الصلاة والسلام، ولهذا من السنة أن ينتظر الإنسان. لكن لو مثل في زماننا الآن كان الإنسان متقيدا بحملة ويصعب عليه، لا بأس أن يدخل عرفات، لكن نحن نتكلم على صفة الكمال وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا زالت الشمس، أقرأ. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بلال وإماطة. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمرة، وهو المسجد المعروف الآن بنمرة، وهذا الموضع ما بين حدود الحرم ووادي عرنة. وادي عرنة ليس من عرفة، والآن المسجد الموجود مسجد نمرة مقدمته القبلة، هذا ليس من عرفة، ومؤخرة المسجد من عرفة. طيب، دخل عليه الصلاة والسلام عرفة بعد زوال الشمس، فصلى بها الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين كما ذكر جابر رضي الله عنه وارضاه، ولم يسبح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، بمعنى أنه لم يصلي نافلة صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، يجمع بينهما جمع تقديم. ثم بعد ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، خطب الناس، وهي الخطبة المعروفة بخطبة الوداع، وذكر الناس فيها ووعظهم. ومن أعظم كلماته صلى الله عليه وسلم التي قال في هذه الخطبة أنه قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم في شهركم هذا في بلدكم هذا، وأمور كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ومن أشد المواقف التي قالها عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن أنه قال أيها الناس اسمعوا مقالتي، فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومات صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الحج صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. ثم يصير إلى الموقف وعرفت كلها موقف إلا بطن عرنة. ثم يصير إلى الموقف أي موقف عرفات، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل إلال، وهو ما يسمى الآن بجبل الرحمة، هذا جبل إلال عند الصخرات، وقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الجبل، ولذلك من السنة أن يقف الإنسان إذا تيسر له أسفل الجبل، وليس من السنة أن يصعد إلى الجبل كما يفعله الناس الآن. والخير كل خير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. وقف عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، وكان جل وقوفه ذكر لله عز وجل ودعاء لله، واستمر وقوفه عليه الصلاة والسلام من بعد صلاة العصر تقديما إلى أن غابت الشمس، ودعا الله سبحانه وتعالى، وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي الحديث لا إله إلا الله. قال ثم يصير إلى الموقف وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنا، فوادي عرنا هذا ليس من عرفة، فمن وقف فيه لم يتم حجه ولم يصح لأنه وقف في غير الموقف الصحيح. طيب تفضل. ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، مثل ما ذكرنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه صلى الله عليه وسلم. ويجعل حبل المشاة بين يديه، معنى حبل المشاة ما معنى؟ الطريق المسلوك الذي يسلكه الناس، إذا سلكه الناس يصبح مثل البياض الطريق، فأصبح طريقا ممهدا مسلوكا، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه واستقبل القبلة تحت الجبل. نعم. ويستقبل القبلة ويكون راكبا ويكثر من قول، ويكون راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته. وهل هذا يعني أخذ يعني بعض العلماء يقول ركوبه عليه الصلاة والسلام على الناقة هل هو قيام أو جلوس؟ قالوا بعضهم قال أنه قيام. لماذا؟ لأنه إذا كان على الناقة فرجلاه ممتدتان فهو في صورته كالقائم، وبعضهم قال لا هو جالس، وأيما كان كلاهما له وجه، وهذا ينبني عليه إذا لم يجد الإنسان دابة يركب عليها، فهل السنة أن يقف هذا الوقت الطويل أو أنه يجلس؟ وقد أدركنا بعض مشايخنا متعه الله بالصحة والعافية كان يقف من بعد صلاة العصر تقديما، يعني قرابة الساعة الواحدة إلى الساعة السابعة، قرابة ست ساعات وهو قائما لا ينثني يدعو الله عز وجل حتى يديه لا ينزلها، يدعو الله عز وجل ست ساعات، وهذا من توفيق الله عز وجل. ولا شك أن هذا الموقف موقف عظيم يستغل الإنسان فيه كل لحظة في الدعاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مما أثر عنه أنه كان يدعو الله عز وجل، فإذا سقط خطام الناقة جعل يده أخذه بيد واليد الأخرى مرفوعة للدعاء، كل ذلك حتى لا ينقطع دعاءه صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حال بعض الناس الآن، في بعض الناس عنده من الغفلة شيء كثير، تجد يستغل هذا اليوم إما بالأكل، البحث عن الأكل والطعام والقصص والنكت والجلسات والتصوير ونحو ذلك، وهي ساعات كلها ساعات قد يعتق الله عز وجل فيها رقبة الإنسان ويسعد بها سعادة لا منتهى لها، ولا شك أن هذا توفيق من الله عز وجل أصلا، بمجرد أن الله يصطفي العبد ويحضره إلى هذا الموطن هذا نعمة كبيرة من الله، فيقابل الإنسان هذه النعمة بأن يشغل كل وقته بذكر الله سبحانه وتعالى. تفضل. ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هنا مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي هل الأفضل في هذا الموطن أن يدعو الله عز وجل أو أنه يهلل أو يكثر من التهليل؟ فقال بعضهم أنه يكثر من التهليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. طيب كيف نجمع بين أن الإنسان يستغل هذا الوقت في الدعاء وبين التهليل؟ قال بعض العلماء أن من شغله ذكر الله عز وجل الله سيعطيه أفضل مما لو دعا، واستدلوا بحديث عند الترمذي أن في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، فهو إذا اشتغل بذكر الله عز وجل الله سيعلم حاجته ويعطيها أفضل مما لو سأل. وعلى كل حال لو جمع الإنسان بين هذا وهذا فلا بأس. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. نعم، يختار من الدعاء الأدعية الجامعة النبوية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا دعا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حصل بذلك فضيلتين: فضيلة الائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفضيلة الدعاء. ولا مانع أن يدعو الإنسان بحاجاته الأخرى وإن لم تكن مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تكون صحيحة، وألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، وأداب الدعاء المعروفة، وأن يختار وأن يكون مخلصا لله عز وجل في دعائه، وأن يختار المكان المناسب يعني بعيدا عن إزعاج الناس مما يكون سببا في خشوعه أثناء الدعاء، حتى يكون أرجى وأكمل في التضرع لله سبحانه وتعالى في هذا الموطن العظيم. نعم. ثم يقرأ عن قال ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، لحديث جابر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يدعو الله عز وجل حتى ذهبت الصفرة، لأنه كما تعلمون أن الشمس إذا غربت يتبعها الصفرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف أو جمع في وقوفه عليه الصلاة والسلام بين النهار والليل، وهذا لا يعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أي ساعة وإن وقف موقفنا هذا أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، لا يعارض. هذا حديث عام خصصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمسك جزءا من الليل والنهار، وعلى ذلك التفصيل. إن جاء الإنسان في النهار في نهار عرفة يجب عليه أن يمسك جزءا من الليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء عرفة في الليل صح حجه، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ساعة من ليل أو نهار. وضح إخوان وجه العموم، وتخصيصه خصصناه بوجوب الإمساك إمساك جزء من الليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الليل على ما هو عليه. نعم. ثم يدفع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والبقاء. ثم يدفع مع الإمام إمام المسلمين جماعة المسلمين أو من ينيبه الإمام الأعظم. قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين. الدفع يكون مع الإمام، معناه أنه لا يجوز أن يدفع الإنسان قبل دفع إمامه، فلابد أن يرجع، والإمام ينتظر مثل ما ذكرنا حتى يمسك جزءا من الليل. قال إلى ثم يدفع إلى يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، والمأزمان هما الأخشبان، هما جبل الأخشبين اللذان يكتنفان الحرم قبالة مسجد نمرة. والدفع من هنا فيه تأسع من النبي صلى الله عليه بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث النبي سلك هذا الطريق. طيب قال أكمل: وعليه السكينة والوقار. عليه السكينة والوقار بمعنى أن يتجنب الصياح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يضربون الإبل ويعني يستنفرونها قال عليه الصلاة والسلام: إن البر ليس بإيضاع الإبل، يعني بالسكينة والوقار. ولذلك لما سئل أسامة رضي الله عنه وأرضاه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الحج، قال: كان يسير العنقة، فإذا وجد فجوة نصة. ما معنى العنق؟ هو ضرب أو نوع من أنواع السير، فيه شيء من السرعة لكن ليست بالسرعة التي تذهب بخشوع الحج. نعم. ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. ويكون ملبيا لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا فضتم من عرفات، هذا الآن الدفع إلى مزدلفة، قال: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ملبيا ذاكرا لله، هنا العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن التلبية تكون فيما بين العبادات ليست في المواقف، وإنما في الطرق يعني في أجزاء الطريق يلبي الإنسان، فإذا وصل إلى المكان ذكر الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول أنس رضي الله عنه وارضاه: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المهلل ومنا المكبر. طيب متى تقطع التلبية؟ التلبية تقطع عند رمي جمرة العقبة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الفضل رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وسيأتي الحديث عنها. نعم. فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حق الرحال يجمع بينهما. صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، ولذلك العلماء رحمه الله تعالى يقولون أن المغرب لا ليس لها مكان إلا في مزدلفة، فيؤخرها حتى ولو دخل منتصف الليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي المغرب إلا في مزدلفة، فنبقى على الأصل من فعله صلى الله عليه وسلم. صلى المغرب والعشاء لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. طيب، يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولا يسبح بينهما، يعني لا يصلي نافلة. ولكن البعض قد يفهم من هذا الحديث الاستعجال، بمعنى أنه يصلي بمجرد أن يسلم من المغرب مباشرة يقوم يقيم الصلاة للعشاء ويصلي، وهذا ليس من السنة، بل يذكر الله عز وجل أذكار المغرب ثم بعد ذلك يقيم للعشاء ويصليها. تقصر الصلاة إن كان مسافرا، قصر الصلاة، أما أهل مكة فلا يقصرون. سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم يبيت بها. طبعا هنا إذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، بمعنى لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مزدلفة قضى حاجته وتوضأ وضوءا خفيفا ثم صلى المغرب والعشاء ثم بعد ذلك حطوا رحالهم. في زماننا الآن قد يكون مع الإنسان السيارة أو نحو ذلك وفيها متاعه، فالسنة أنه يتوضأ وضوءا خفيفا ثم يصلي المغرب والعشاء ثم بعد ذلك يحط رحله. ثم يبيت بها، ثم يصلي المغرب بالرأس. ثم يبيت بها، الضمير عائد إلى مزدلفة، أي يبيت بمزدلفة، وهذا المبيت واجب، سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في باب الأركان والواجبات. هذا المبيت للجميع، ولكن يرخص للضعفة للضعفة والعجزة وكبار السن أن يدفعوا من مزدلفة في منتصف الليل، على خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى في هذا. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت في من قدمني النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة وكبار السن، لأن ابن عباس كان صغير السن أثناء حجة الوداع، وهذا توسع من الله عز وجل على عباده، لأنك لو نظرت الآن كثير من العجزة وكبار السن موجودون في الحج، فلو نفروا هؤلاء وخرجوا من مزدلفة ووصلوا إلى مزدلفة ثم بعد ذلك لما يصبح الصبح من صبيحة يوم النحر يتمون المناسك، تأتي الطائفة الأخرى من الشباب وذوي يعني الصحة الجيدة، فلا يكون هناك ازدحام مثل ما يحصل الآن في زماننا، تجد حتى الذين بصحتهم وقوتهم يدفعون مع الضعف وكبار السن، فيحصل من الزحام والشيء والضيق والعنت على الناس. قال ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس. الغلس ما هو؟ الغلس هو أول الصبح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة الصبح كما في السنة، ورد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصبح حين تبين له الصبح. نعم. طيب، ثم يصلي الفجر بغلس، ما معناه؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مزدلفة وبات بها صلى الله عليه وسلم طيلة الليل، واختلف العلماء هل أوتر عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة أو لا، خلاف مشهور. بات عليه الصلاة والسلام إلى الفجر، ثم صلى عليه الصلاة والسلام الفجر في أول الوقت اللي هو الغلس، ثم وقف عليه الصلاة والسلام عند المشعر الحرام، ووقوفه عليه الصلاة والسلام عند المشعر الحرام اللي هو عند المسجد الآن قبالة المسجد، وهذا هو السنة. ودعا عليه الصلاة والسلام دعاء طويلا في هذا الموطن، ولذلك يقول العلماء أن هذا الموقف من أرجى مواطن الإجابة، بل بعضهم جعلهم من الواجبات غير المبيت المزدلفة، من الواجبات أن يقف عند المشعر الحرام. ولا شك أن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك جبل يسمى بجبل قزح عند نهاية المزدلفة، وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويأتي المشعر الحرام ويقف عنده ويدعو ويقول من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآيتين إلى أن يسفر. طيب، إذن قال: يأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويدعو إلى متى؟ إلى أن يحصل الإسفار، والإسفار بداية ظهور الضوء قبل طلوع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس وبعد الإسفار، وقصد عليه الصلاة والسلام أن يكون خروجه في هذا الوقت. لماذا؟ مخالفة للمشركين. المشركون كانوا لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ولذلك يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير. ما هو ثبير؟ ثبير هو أحد الجبلين اللذين يكتنفان منا وادي، فالذا الخارج من مزدلفة والمتجه إلى مكة سيمر بالوادي، يسار الجبل الذي على اليسار يسمى بثبير، والذي على اليمين يسمى بالصانع. رأيتم الجبلين؟ هذان الجبلان، والشمس تشرق من ثبير، فهم المشركون يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبدأ بجمرة أحصر. قال: فإذا بلغ محسرا، محسر هو وادي بين مزدلفة ومنى، منطقة صغيرة مثل ما ذكر المصنف قدر رمية بحجر. هذا المنطقة هذه والوادي هذا سمي محسرا لأن الله سبحانه وتعالى فيه حسر فيه الفيل، أصحاب الفيل، ولذلك هو موطن عذاب. فمن السنة أن يسرع الإنسان فيه، لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر إذا مر بمواطن العذاب أنه يسرع عليه الصلاة والسلام فيها، كما مر عليه الصلاة والسلام في ديار ثمود في منطقة العلا، فكان عليه الصلاة والسلام يسرع فيها، فقال: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، أو لا تمرون بها إلا وأنتم باكون أو متباكون، وغطى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: أنا مصدق يا رب بتعذيبك إياهم وإن لم أرى. انظر إلى كمال يقين النبي صلى الله عليه وسلم وكمال عبوديته لربه جل وعلا. قال: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى. طيب، حتى يأتي منى، منى سميت بذلك قيل لكثرة ما يمنى ويراق فيها من الدماء، وقيل لكثرة الخير فيها، وقيل لكثرة الناس بها. ومنى مثل ما ذكرنا هو وادي بين جمرة العقبة، كان هناك جبل عند العقبة، كان هناك جبل أزيل، فمنى بين جمرة العقبة وبين الجبلين ثبير والصانع مثل ما ذكرنا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: حتى يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات فحصل ختم، فيبدأ بجمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى منى بدأ بجمرة العقبة وأمر الفضل بن عباس أن يلقط له حصاة. بعض الروايات ألقط لي سبع حصيات، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بها جمرة العقبة. هذا الرمي فيه أحكام كثيرة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام التقط الحصى من مزدلفة، وهذه هي السنة. أمر الفضل أن يلقط الحصى من مزدلفة ثم دخل بها عليه الصلاة والسلام إلى منى، هذه هي السنة. لكن لا يمنع أنه لو كان مثلا حصل الإنسان ظرف لا يستطيع أو لم يجد أو ضاعت منه الحصى فيجوز له أن يجمعها من أي مكان، لكن هذه هي السنة. طيب، في الرمي في عدة مسائل. قال هنا فيرميها بسبع حصيات، إذن العدد سبع حصيات، لا يزيد على ذلك ولا ينقص. والحصى يكون مثل حصى الخذ، وهو مثل ما ذكر العلماء هو الذي يمكن حمله بين السبابة والإبهام، بمعنى لا يكون كبيرا ولا صغيرا جدا، وإنما بهذا القدر. يرميها بسبع حصيات، قال يرميها، إذن السنة أن يرميها مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا عن الصحابة بن عمر وابن عباس وغيرهم. الرمي، طيب لو أن إنسانا أخذ الحصاة ووضعها لم يرميها وإنما جاء عند الحوض ووضعها، هل هذا الرمي صحيح؟ صحيح، لكنه فاتته السنة، لأن المقصود هو وصول الحجر إلى الحوض بأي صورة كانت. نتكلم عن السنة، السنة أنه يرمي. فإذا وضعها أو استخدم آلة مثل النبل ورماها صح، لكنه فوت السنة. واضح مشايخ؟ وذكر العلماء مسائل كثيرة من هذا. لو أن إنسانا رماها ولم تقع في الحوض ثم جاء وهي في الهواء، جاء شخص ورمى بحصى أخرى فحولت مسارها إلى الحوض، هل هذا الحصى يعتد بها أو لا؟ لا يعتد بها. لماذا؟ لأنه لم يرميها هو وإنما غيره، وغير ذلك من المسائل الكثيرة متعلقة بالرمي. منها من هذه المسائل مشروعية التوكيل في الرمي لمن كان محتاجا لذلك لا يستطيع أن يرمي بنفسه، ومنها مشروعية التوكيل في لقط الحصى، فلا يشترط للحاج نفسه أن يلقط بنفسه الحصى وإنما يوكل، مثل ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم الفضل في جمع الحصى. كذلك من الأمور المتعلقة بالرمي يقولون تحية منى رمي جمرة العقبة قبل أن يدخل إلى مسكنه، وهذا من السنة، يعني قبل أن يدخل الإنسان إلى خيمته مثلا أو نحو ذلك فإنه يحيي منى برمي جمرة العقبة. والعبرة مثل ما ذكرنا بالحوض وليس بالشاخص، ولذلك لو أن إنسانا رمى حصاة وضربت الشاخص ثم خرجت ولم تدخل في الحوض لم تصح تلك الرمية. ويكبر مع كل رمية لورود ذلك في السنة. طيب، نعم. ويكبر مع كل حصاة ويقطع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي ويستقبل الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. طيب، قال هنا يكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، مثل ما ذكرنا في حديث الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هل يقطع التلبية مع بداية الرمي أو مع نهاية الرمي؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقوى أنه يقطع عند بداية التلبية لأنه سيكبر مع كل رمية. من المسائل المتعلقة بالرمي أنه يرميها متفرقة، يرمي حصاة ويكبر يرمي حصاة ويكبر، وهل التكبير يكون مقارنا مع الرمية أو بعد الرمية مباشرة؟ وجهان عند أهل العلم، يعني بمعنى أنه يرمي ثم يقول الله أكبر، أو مع نفس الرمية يكبر. وجهان عند أهل العلم والأمر فيه واسع. قلنا أنه يرميها متفرقة، فلو رماها دفعة واحدة لم تصح إلا عن واحدة فقط. ومن الغرائب، ومن حج منكم يرى في كل عام، يرى من الأشياء الغريبة في رمي جمرة العقبة أو الجمرات الثلاثة، من حماس بعض الناس في ظنه أن الشيطان في هذا الشخص. يعني رأيت أحد الأشخاص تجاوز الحوض، قفز ووصل إلى الشاخص، هذا قديما قبل أن يكون الشاخص بهذا العرض، كان الشاخص عمودا مثل السارية هذه، فوجدته محتضن لهذا الشاخص وبيده أكرمكم الله نعال ويضرب في هذا الشاخص، والحجار تترامى عليه وهو لا يشعر بشيء، الحجار تأتي على رأسي وعلى جسدي وهو لا يشعر بشيء، كأنه يريد أن ينتقم من الشيطان. فهذا من جهة بعض الناس. نعم تفضل يا شيخ. ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة. يستبطن الوادي هذا قبل إزالة الجبل، أما الآن لا يوجد الجبل وزيل تماما. نعم. ولا يقف عندها. ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. إذا لا يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة، ما هو الضابط في الوقوف بعد الرمي؟ خذ الضابط دقيق. الضابط في الوقوف بعد الرمي أن يكون بعده رمي. الضابط في الوقوف في الرمي أن يكون بعده رمي، فإن لم يكن بعده رمي لا يقف. فهنا جمرة العقبة في يوم العيد بعدها رمي، هل هناك بعدها رمي؟ ها يا مشايخ، يوم العيد لا يرمي الإنسان إلا جمرة العقبة، أليس كذلك؟ هل بعدها رمي؟ إذا لا يقف. طيب في أيام التشريق، الجمرة الأولى بعدها رمي؟ إذا يقف للدعاء. الجمرة الثانية بعدها رمي؟ يقف للدعاء. جمرة العقبة بعدها رمي؟ لا، إذا لا يقف للدعاء. هذا الضابط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف في جمرة العقبة لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق. نعم. ثم ينحر هديه. ثم ينحر هديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنا، وجاء علي رضي الله عنه وأرضاه وأكمل 100. وهذا أيضا من التوكيل في الحج، ذكرنا الصورة الأولى في التوكيل وهي في لقط الحصى، والثاني التوكيل في النحر، وهذا جائز. قال ثم ينحر هديه، هذا إذا كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق رأسه ويطوف. طيب فإن كان مفردا، كان مفردا ها مشايخ، ينحر هديه، لا هدي عليه. نعم، إذن النحر يكون لمن؟ للمتمتع والقارن. نعم، فيكون الترتيب هكذا، ينحر أو يرمي ثم بعد ذلك ينحر ثم يحلق ثم يطوف. وجمعها بعض أهل العلم في قوله رنحط. رنحط ما معناها؟ الراء الرمي، والنون النحر، والحاء الحلق، والطاء الطواف. هكذا الترتيب، أنت عندما تحفظ الكلمة تعرف ترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويسهل عليك. واضح يا مشايخ؟ قال ثم ينحر هديه، ثم نعم، ثم يحلق رأسه أو يقصره. ثم يحلق رأسه كما حلق النبي صلى الله عليه وسلم، والحلق أفضل لأن النبي دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1، ولا شك أنه أكمل من جهتين، الجهة الأولى أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والجهة الثانية أنه ينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 3. نعم. طبعا من المسائل المعاصرة الآن ما يستعمل ما يسمى بالماكينة، أن يعني يقصر الإنسان شعره بالماكينة، هذا لا يسمى حلق. الحلق وهو إزالة رأس الشعر، بمعنى أنه لا يوجد ولا شيء من الشعر، ولو بقي شيء يسير فهذا يسمى تقصير، سواء قصره بالمقص أو قصره بالماكينة. نعم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. طبعا العبرة بجميع الرأس كما مر معنا في الوضوء، وهذا على مذهب الحنابلة أنه يحلق جميع رأسه ويقصر من جميع رأسه، وعند بعض المذاهب عند الشافعية أنه يكفي التقصير بمقدار 3 شعرات. حتى تعرف أصول العلماء، العلماء رحمه الله تعالى لما ذكروا في الوضوء قالوا يكفي في الإنسان أن يمسح على 3 شعرات، فالأصل مضطرد عندهم، ففي الوضوء وأيضا كذلك في الحج، في الحج في الحلق كذلك الحنابل عندما قالوا يمسح جميع الرأس قالوا هنا يحلق جميع الرأس، والحنفية قالوا بربع الرأس، نفس الخلاف السابق. ويبدأ بشقه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أو بدأ بشقه الأيمن صلوات ربي وسلامه عليه، فلما حلق شقه الأيمن أخذ الشعر وأعطاه لأحد الصحابة أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الشق الثاني وقسمه بين الصحابة تبركا بشعره صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يلحق فيه أي أحد سواء كان عالما أو وليا أو صالحا أو أيا كان، فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حجوا ولم يفعلوا مثل قسموا يعني شعر رأسهم على غيرهم، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لبركته وبركة ما يخرج منه صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، هل المحرم يحلق لنفسه؟ لا، لا يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه، وهذه من الأخطاء التي تحصل عند الناس. لماذا؟ لأنه متلبس بنسك ولا يجوز أن يمس شعره لأنه ما زال في النسك، فلو قص شعره فيجب عليه الفدية، فلا بد أن يأتي غيره ويحلق له. هل يشترط في هذا الغير أن يكون محرما أو يكون حلالا؟ بعض العلماء قال لابد أن يكون محرما، لابد أن يكون حلالا لا محرما، ومذهب الجمهور على أنه يجوز سواء كان حلالا أو محرما، بدليل أن الصحابة كان يحلق بعضهم لبعض. طيب، لماذا قالوا المحرم؟ يعني حتى تعرف بس الوجه، منع المحرم، قالوا المحرم لا يحلق للمحرم، لابد أن يكون الحلاق حلالا، ما وجهه؟ طيب، قالوا أن الآن إعانة الحلال على الصيد هل تجوز؟ محرم يعين حلالا على الصيد لا تجوز، فكذلك هنا هو محرم عليه فبالتالي لا يعينه على ذلك. واضح جدا. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتحلل الأصغر، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء. إذن فعل أمرين، الرمي والحلق، قد حل له كل شيء إلا النساء. متى يحل النساء؟ بعد الطواف. طيب، هنا قوله عليه الصلاة والسلام حل له كل شيء إلا النساء، ما معنى هذا الكلام؟ معناه الجماع أو كل شيء يتعلق بالنساء؟ معنى قوله عليه الصلاة والسلام الجماع، ولذلك يجوز بعد أن يرمي ويحلق يجوز له أشياء في النساء، منها عقد النكاح ومنها الرجعة، لو أن إنسان طلق زوجته وأراد أن يردها يجوز له ذلك، لأن الرجعة استدامة النكاح لا إنشاء النكاح، فإذا كان الإنشاء جائزا من باب أولى الاستدامة. طيب، وأيضا كذلك قال بعضهم بجواز المباشرة والتقبيل، وإن كان الأحوط أن يجتنب الإنسان هذا. ثم يضيف إلى مكة فيطوف للزيارة. للزيارة ما يسمى عند العلماء بطواف الركن، ويسمى بطواف الزيارة، ويسمى بطواف الإفاضة. نعم. وهو الطواف الذي به تمام الحج. وهذا الطواف ركن بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وبهذا الطواف يتحلل الإنسان التحلل الكامل، التحلل الكامل. ومن السنن في الطواف أن يطوف الإنسان على بعيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن تيسر له ذلك، فلا يأتي الإنسان أحد في زماننا الآن ويدخل إلى بيت الله عز وجل ويقول أريد أن أطوف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير، سيأخذونه هو وبعيره. طيب تفضل. راكبا إن تيسر، إن تيسر، بس في زماننا الآن قد لا يتيسر. كان في القديم، ما أدري ما أدركتموها أو لا، كان في شيء يسمى خشب، أدركتموها أو لا؟ كان يأتي أولو القوة من الرجال مثل السرير ويحملونه ويطوفون بالعاجز وكبار السن، فكان يعني فيه توسع على بعض الناس، ولكن كان أيضا كذلك فيه هدية لبعض الناس، لأنهم كانوا يأخذون المطاف كاملا ولا يلتفتون لغيرهم، فمنعوا من ذلك. كان هذا الكلام قديم يعني. تفضل. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى. طيب. مع رواه القدوم. طيب الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام السعي. هذا السعي يفرق فيه بين المتمتع وبين المفرد والقارن. المتمتع كم سعي عليه؟ سعيان، السعي الأول مع عمرته، والسعي الثاني لحجه. وأما القارن والمفرد فعليهما سعي واحد. واضح مشايخ؟ سعي واحد. وهذا طبعا بالنسبة للمتمتع جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى على أن عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. إن كان قارنا فيه تفصيل عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهو أن هذا السعي إذا طاف طواف القدوم وسعى فإنه لا يجب عليه أن يسعى، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما سعى يوم النحر، سعى قبل ذلك. الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر الرمي والنحر والحلق والطواف، أما السعي فكان سابقا مع الطواف القدوم. فهذا القارن إذا لم يسعى، عفوا، إذا سعى مع طواف القدوم فإنه لا يكرر السعي في يوم النحر. طيب هذا في حال إذا طاف طواف القدوم وسعى معه السعي. لو أن إنسانا لم يطف طواف القدوم جاء مباشرة على عرفة، فهنا يسعى سعي الحج، ولا بد أن يكون السعي مثل ما ذكر بعض الفقهاء أن يكون السعي بعد طواف. وهذا الطواف إما أن يكون طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، فلا بد أن يكون السعي بعده. هذا على قول بعض العلماء، وإن كان بعضهم يقول أن السعي لا يتعلق بالطواف بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولكن الأحوط لا شك أن الإنسان يسعى بعد طوافه. نعم يا شيخ. ثم حل له كل شيء. حل له كل شيء بمعنى حتى النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر وبعال. أكل وشرب وذكر معروف، وبعال له الجماع، أن يستمتع الإنسان بأهله، وهذا يسمى بالتحلل الأكبر. نعم. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم. زمزم هو الماء المعروف المبارك، وسمي بذلك من الزم، والزم هو الجمع والضم، قيل سمي بذلك لما فيه من كثرة الخير، لأن الخير الله عز وجل جمع في هذا الماء من الخير والبركة ما لم يجمعه في غيره. وقيل مأخوذ من الزم، لأن أم إسماعيل هاجر عليها السلام عليها وعلى ابنها وعلى نبينا الصلاة والسلام، فجر الله لها تلك العين تلك العين، فكانت تقول زمزم وجمعتهم. فقال رحم الله أم إسماعيل لو لم تجمعه لكانت عينا. قال لما أحب، يعني الإنسان يشرب بنية صالحة لما يحب من أمور دينه ودنياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم أو زمزم لما شرب له. فيستحضر الإنسان ما يريد من الله سبحانه وتعالى أثناء شرب هذا الماء المبارك. وقال عليه الصلاة والسلام أنها طعام طعم وشفاء سقم، والقصص في ذلك كثيرة عن العلماء رحمه الله تعالى أنهم كانوا يشربونه بنية العلم، حتى وثر عن الإمام البيهقي أنه سأل الله عز وجل عند شربه لزمزم أن يرزق الله العلم، فرزق الله العلم، وقال ندمت أو تمنيت لو أني سألت الله العمل مع العلم. فيستحضر الإنسان هذه النية الطيبة. قال ما زمزم لما أحب، ويتضلع منه، التضلع وغاية الشرب من يمتلئ الإنسان ويملأ جسده من هذا الماء الطيب المبارك. نعم. هل يشرب قائما أو قاعدا؟ وهي مسألة. الأصل في الإنسان أنه يشرب الماء العادي قاعدا لورود الأحاديث بذلك، إلا ماء زمزم فقد أثر أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب ماء زمزم قائما. ما السبب في ذلك؟ قالوا علة لطيفة، قالوا لأن ماء زمزم، لأن الإنسان العلة التي من أجلها منع أن يشرب الإنسان قائما حتى لا يمتلئ جسده ويتضرر الإنسان بكثرة الشرب، فلو شرب قاعدا لم تمتلئ بطنه وكان في حالة السلامة. إلا ماء زمزم فإنه ماء مبارك فيشرب قائما حتى يرتوي أكثر وأكثر. والله هذا من دقة فقه العلماء رحمه الله تعالى حتى يجمع بين الأحاديث كيف هذا وهذا. نعم. ويتضرع منه ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشفعا وعبديا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وحسنك. الله أكبر، لو أعطاك الله عز وجل هذه الدعوات لنلت خير الدنيا والآخرة. فلا يحرم الإنسان نفسه من الدعاء، ويكثر الإنسان من الدعاء في كل حال، ليس في هذا الموطن فحسب. وهذه من العبادات حقيقة التي يغفر عنها كثير من الناس، وهي سؤال الله عز وجل ودعاء الله في كل حين. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. كم من الناس الآن تجده مبتلى وعنده من الهموم والغموم شيء كثير، وآخر من يلجأ إليه هو ربه سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه من ضعف اليقين. حتى وإن لم يعطيك الله عز وجل ما تريد، أعلم أن هذه الدعوة لن تضيع عند الله عز وجل، فهي مستجابة. إما أن يعطيك الله ما أردت، وإما أن يصرف عنك من الشر ما كان مقدرا عليك، وإما أن يدخر لك في الآخرة، وما يدخره الله خير لك مما عجله لك. فيكثر الإنسان من دعاء الله عز وجل ويغتنم الأوقات الفاضلة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.